الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في مختم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الخبر والأخبار هي أحد الوسائل الرئيسية لاختراق بنية المجتمعات، ذلك لأن من طبيعة الإنسان حب المعرفة، والخبر هو عبارة عن معلومة تضاف إلى معارف الإنسان. لذلك من طبيعة الإنسان وبفطرته يتفاعل مع الأخبار ويستشعر ضرورة المعرفة من خلال الأخبار. فإذن الخبر يغذي ويلبي حاجة الإنسان إلى المعرفة، إلى جزء من حاجة الإنسان إلى المعرفة. وبالتالي الأخبار تشبع فضول الإنسان أيضا، ولذلك الإنسان يبحث عن الخبر من أجل إشباع فضوله أو من أجل زيادة المعرفة. يقع في بعض الأحيان في التفاعل السلبي مع الأخبار، أي تلقي الخبر وقبول الخبر على علاته وعواهنه من دون أن يتحقق من صدق ذلك الخبر أو كذبه. والمجتمع الإيماني الرشيد هو المجتمع الذي يتطلع إلى المعرفة، والخبر هو طريق أساسي للمعرفة، لكن ليس كل خبر هو طريق للمعرفة، قد يكون الخبر للمعرفة وقد يكون الخبر للدمار. لذلك المجتمع الرشيد يشعر ضرورة الخبر ويشعر خطورة الخبر، يعرف أن الخبر ضروري كما أنه خطير. لذلك يتوقف عند الأخبار ويميز، هل هذا خبر يغذي المعرفة ويلبي الحاجة الحقيقية للإنسان فيطور من شخصية الإنسان، أم هو خبر يضعف الإنسان ويدمر المجتمع؟ فالمجتمع الإيماني الرشيد لا يتساهل في تعاطيه مع الأخبار، يهتم بالخبر اهتماما دقيقا، لذلك يتثبت من صحة الخبر أو كذبه. والقرآن يكون شخصية الإنسان ويكون شخصية المجتمع الإيماني من خلال التثبت بالأخبار، حتى لا يقع المجتمع في منزلقات الأخبار الخطيرة. ولذلك يتثبت لصحة الخبر بوسائل متعددة، ذكرنا بالأمس بعض الطرق للتثبت من صحة الخبر، مثل معرفة المخبر، مثل معرفة خلفيات المخبر، وهكذا مقارنة الخبر مع أخبار أخرى، وكذلك من خلال قراءة ما وراء الكلام، وهكذا. في هذا اليوم نضيف بعض الوسائل الأخرى للتثبت من الخبر. من الوسائل الرئيسية لمعرفة الصدق من الكذب في الخبر هو عرض الخبر على العقل، هل هذا الخبر معقول أم لا؟ لأن في بعض الأخبار العقل يرفضها. لذلك في الحديث حدث العاقل بما لا يكون فإن صدقك فشك في عقله، يعني الشيء حدث يعني خبره، تجيب له خبر لكن هذا الخبر العقل لا يقبله، فإذا صدقك فشك في عقله. فالإنسان حينما يعرض الخبر على عقله يمكنه أن يعرف صدق الخبر من كذبه، حينما يكون نوعية الخبر من المعقولات أو يعني الذي يرتبط بالتعقل. هذا طريق. إذن إحنا بحاجة إلى أن نعمل عقلنا، نفكر حتى نلحظ هل هذا معقول، هل يتعقل الإنسان هذا الحدث. أنت عندك اطلاع وخبر بشخصية، اطلاع ومعرفة بشخصية، معرفة حقيقية، معرفة دقيقة. يجي إنسان يخبرك عن هذه الشخصية بما هو عكس طبيعتها، أنت تعرف أن هذا لا يبدر من هذا أبدا، يعني في ذهنك بحسب التعبير المجازي طبعا تقول من المستحيل. يعني مثلا انت تعرف مرجع متقي تربى وترعرع وما شابه، يجي واحد يخبرك ان هذا فلان مرجع شرب الخمر، عقل ما يتقبل هذا، ما يتعقل، لانك انت تعرف هذا المرجع، مو اسمه مرجع، انت تعرفه، تعرف تقواه، تعرف ورعه، زين تعرف عمق ايمانه، ما يمكن تقبل. ولذلك حينما يسأل الإمام الصادق عليه السلام فما الحجة اليوم، يقوله الإمام العقل، تعرف به العاقل، تعرف به الصادق فتصدقه والكاذب فتكذبه. زين، يعني تعرف أن هذا طبيعته الصدق أو هذا طبيعته الكذب، هذا من خلال المخبر. فبالتالي إحنا موضع استشهادنا هو العقل. أنت حينما تعمل العقل بإمكانك أن تعرف، أما لما العقل غايب جانب آخر. لذلك إحنا بحاجة نعرض الأخبار على العقل. يجي لك خبر قال رسول الله، قال أمير المؤمنين، يجي لك خبر عن إهانة المرأة، خبر عن رسول الله، أنت تعرف أن الرسول جاء لإكرام المرأة، ما يمكن أن أصدق خبر فيه إهانة للمرأة. يجي لك خبر عن أهل البيت، عن تشريع الظلم، تعرف أن الشريعة جاءت من أجل نشر العدالة، فبالتالي أنت ما تقبل هذا. هذا الخبر حينما تعرضه على العقل، العقل لا يقبله، يقول هذا خلاف فطرة الإنسان، خلاف الإنسانية، خلاف العدالة، فبالتالي هذا العقل ما يقبل. إذن احنا لابد أن نعمل العقل، هذا طريق. طريق آخر عرض الخبر على القيم، على كتاب الله. يجي واحد ينقل خبر عن رسول الله، ولذلك في الأحاديث عندنا عرضوا أحاديثنا أخبارنا على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط، فهو زخرف. زين، احنا الاخبار نعرضها على القران، نشوف ايضا هذا ما تكون اخبار عن رسول الله او من هالقبيل، هل هذا يوافق الكتاب حتى نقبله. كذلك لما يخبر عن فلان عالم وما شابه، احنا نريد نعرف ان هذا احنا الان عالم مرجع تقي ورع بصير وما شابه، واحد يجي يقول فلان عالم قال هذا الشيء، انا اعرض هذا الكلام اشوف هذا يخالف الكتاب، اقول هذا ما يبدر من العالم، انه رطع الكتاب، اشوف كلامه يخالف القران. يعني مثلا واحد يجي يقول المرجع الفلاني يحلل الربا. أنا عرض الآن مرجع أنا أقول هذا لا يمكن أن يحلل الربا لأنه خلاف صريح القرآن. فلان مثلا يجوز يحلل الزنا يحلل شرب الخمر ما يصير ما يمكن يبدر من هذا العالم هذا نقلي خبر فلان قال كذا. أنا أعرف هذا العالم أعرف هذا المرجع. فإذا نعرض الأخبار على كتاب الله هذا طريق. طريق الآخر وهو طريق مهم وأساس للتثبت من الأخبار هو عرض الخبر على القيادة. حتى ولو بعض الأخبار بالخصوص الأخبار الكبيرة أنا مو لما أسمع خبر أتناقل أعرض الخبر على القيادة. ممكن يكون صحيح لكن ليس من الصحيح أن ينشر هذا الخبر. يمكن الخبر يكون كاذب. لذلك في القرآن إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن هنا نرجع القضية إلى من؟ للقيادة. قيادة فضل من الله ورحمة من الله هي التي تتمكن من التمييز وتحديد الموقف. ولذلك في هذه الآيات التي سويت بها الحديث أيضا واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. خبر قل يلا تسمعوا منه موقف قل لك لا أعلم أن فيكم الرسول. الرسول هو الذي يقرر التثبت من خلال قرار الرسول. ولذلك في الآيات ختام الآية فضلا من الله ونعمة. فضل نعمة فضل رحمة وجود القيادة معنا فضل ونعمة من الله فضل ورحمة من الله. لولا وجود القيادة اتبعنا الشيطان يعني اتبعنا الأخبار الكاذبة في جزء منها اتبعنا الأهواء والشهوات وما شابه. لذلك لابد أن نتأكد من صحة الخبر أو كذبه من خلال عرض الخبر على القيادة. القيادة تقرأ الخبر فتلحظ الخبر يوافق الكتاب يوافق العقل ترسل مبعوث ثاني تتأكد من الخبر زين تتعقل وتقارن بين الخبر والأخبار الأخرى وما شابه. ولذلك تعرف صحة الخبر من سقمه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا يقدروا ميزوا بحاجة. إذن لا بد أن نتثبت من صحة الخبر من خلال عرض الخبر على القيادة لأن القيادة عندها اطلاع بواقع الناس بقدر أو بآخر. لأن لا بد أن تكون القيادة عارفة بزمانها ولا هذه القيادة خلل. هذا من صفات القائد من صفات العالم الرباني عارفا بزمانه. وفي الرواية العارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس ما يعبث به. لازم القيادة إذن يكون عندها اطلاع ومعرفة معرفة بالزمان. لذلك حينما نعرض عليها الخبر تعرف المداخل والمخارج وما شابه. هي تقرأ الخبر مع مجموعة من الأمور ما تقرأ الخبر مجرد. تقرأ الخبر من خلال القرآن من خلال العقل من خلال الأخبار الأخرى من خلال المخبر من خلال الخلفية من خلال الظروف الزمنية من خلال مجموعة من الأمور مع بعض. القيادة تقرأ هذا الخبر فبالتالي تشخص صحته من خطأه صدقه من كذبه، وهكذا أنه من الصلاح أن ينشر الخبر أو ليس من الصلاح. لذلك القرآن يقول واعلموا أن فيكم رسول الله، هذا جانب. في آية أخرى ولو ردوا إذا جاء أمر من الأمن أو الخوف، أمر يعني خبر يرتبط، هؤلاء شنو ينشر الخبر، ينشر الخبر كذب أصلا لزعزعة الجيش الإسلامي، أخبار كذبة لتفتيت المجتمع، خبر سار أو خبر ضار. يعني بالتالي الطرف الآخر الأعداء يبثون إشاعات كاذبة حتى يخدعون الناس لتمرير مؤامراتهم أو لإرهاب الناس حتى الإنسان ما يتحرك. لذلك يقول ارجع على القيادة، القيادة هي تعرف وتشخص، تعرف الألاعيب، لأن الخبر كلا العدو يستعمل الخبر في كلا الحالتين. القيادة هي التي تستطيع أن تحدد. لذلك من أحد وسائل التثبت للخبر هو عرض الأخبار على القيادة، وهذه نقطة مركزية أن إحنا في مثل هذه الأمور نرجع للقيادة. أنا أجيب خبر بسيط مثلا، أجيب بقى مثال، أنا أسمع شيء أن فلان شخص وفلان امرأة ارتكبوا الفاحشة، أنا أجيب له فلان، روح للقيادة يقول لي أنت أولا مني يقول لك هذا يجوز إليه، شنو الدليل؟ مو لعبة هذه، ولا يجوز وعليها حدود وما شابه، هذه عائلة تسقط حرمتها بسبب إشاعة، القيادة ما تسمح. ولذلك هنا القرآن تنزل مجموعة من الآيات حتى تحارب إشاعة الفاحشة، حتى ولو كانت يقول مثل إشاعة الفاحشة إذا ما يجب 4 شهداء زين، فهؤلاء كاذبين عند الله. وشلون على أساس يعلم لا تعبثون بالتناقل الأخبار في أعراض الناس، هذا خبر يتناقل الناس، يجي هنا قرار يقول لا أعراض الناس مو لعبة ما يجوز. فبالتالي احنا بحاجة الى ان نرجع الى القيادة في التعاطي مع الاخبار. شوفوا اليوم في العراق الاحتلال يمكن يبث مجموعة من الاخبار سلبا او ايجابا، كل هذا بسبب يهدف من تثبيت وضعه. القيادة هي شنو تشخص، هو ظاهر الخبر إيجابي بس حتى شنو يهدئ الناس ويدجن الناس من خلال الخبر، يخلوا يعيشون أمل زائف إن الأوضاع بتصير كذا للأفضل لكم، حتى المجتمع لا يتحرك، يبقى في سبات مثلا أو يتوقف عن الحركة للأمام لمطالبة بحقوقه، أنا بنعطيكم بالتالي فخلاص المجتمع يبرد. قيادة تقول ما عليكم من هذا الخبر، هذا خبر كاذب من أجل ترويض وتدجين الناس، لا بد أن نواصل في المطالبة. فلنا لا أكو خبر آخر من أجل تخويف وإرعاب الناس، هذه الصور مال السجون هذه جزء منها إرهاب وتخويف، وإن كان قلب السحر على الساحر. قيادة تجي تقول هذا لا تنشر الأخبار بهالطريقة حتى لا احتلال يغرس الخوف في قلوب الناس، القياس يهيئ قلوب الناس ثم تذيع الخبر، يعني بحيث تصير ردود فعل ضد الاحتلال، فهي أرضية أن احنا عندنا كرامة عندنا عفة وعندنا شرف ولابد أن نضحي زين من أجل الدفاع عن كرامتنا من أجل الدفاع عن شرفنا، فهي أرضية مثلا إلى أن تطرح القضية وأن هذه الأمور لازم احنا نقارعها مهما كان ونضحي من أجل القيم. فإذا بحاجة إلى أن نرجع إلى القيادة. إذا من الوسائل لتثبت من الخبر هو عرض الأخبار على القيادة. طبعا مو كل صغيرة وكبيرة احنا بنروح نرجع للقيادة، الكلام احنا في مورد التثبت، بينما الامر يتطلب تثبت. امر يرتبط بالان، يرتبط بالخوف، خبر كبير زين، النتائج يسبب اضرار اجتماعيه او مساسب او ما شابه، هذا نعرض على القياده اللي في كل صغيره وكبيره ما يصير. اذا من الوسائل للتثبت من الاخبار هو التعقل، العقل الذي هو الذي يميز. ومن الوسائل عرض على كتاب الله، عرض على القيم. ومن الوسائل عرض الاخبار على القياده، بالاضافه الى قراءه ما وراء الاخبار ومعرفه المخبر وخلفيه المخبر وما شابه. نسال الله ان يوفقنا لتشخيص الأخبار ومعرفة والتثبت من صحة الخبر أو صحمه، لأن للأخبار فوائد وأضرار، حتى نكسب فوائد الأخبار ولا نقع في أضرارها نحتاج إلى التثبت حتى لا نتضرر ولا نضر أحد بسبب الأخبار الكاذبة. وكما قلنا بالأمس أن الآخر يستخدم الخبر لتخريب وإضرار وتفتيت الأمة، لذلك لابد أن لا نستهين بالتعامل مع الأخبار. المجتمع الرشيد هو الذي يتعامل مع الأخبار بمسؤولية. سأل الله أن يوفقنا لمسؤولية التثبت من الأخبار، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.